أهلا بيكم في الجزء الأخير من سلسلة نادر فودة نقطة الصفر، وفي رواية أخرى نادر فودة قبل البداية الوقات، اللي هي أول أعمالي الكتابية اللي نزلت في معرض الكتاب، والحمد لله مبيعاتها تعدت 50 طبعة، وده بفضل ربنا أولا سبحانه وتعالى، وفضلكم ثانيا الناس اللي اقتنت النسخ من رواية نادر فودة. سؤال أحب أجاوب عليه، ليه حولنا النسخ المكتوبة لنسخ مسموعة؟ أولا وثانيا وثالثا ورابعا علشان المستمعين ولادي وإخواتي من المكفوفين اللي طلبوا مني الطلب ده وكان واجب التنفيذ وأنا تأخرت فيه بصراحة، فده مهم. تاني حاجة، أنا مبسوط إن الناس متفاعلة جدا ومبسوطة بتحويل الكتابات والنسخ الورقية من أعمالي لنسخ مسموعة، فإن شاء الله نحاول كل مدة نعمل فكرة من الروايات نكملها ونقلبها روايات مسموعة. طلب بحب أقوله دايما وياريت نقوله لبعض، من فضلكم افصلوا تماما ما بين روايات نادر فودة بشخصياته بكتاباتي في المجال الخاص بالروايات المقروءة، وكمان الروايات المقروءة اللي اتقلبت مسموعة، وقصص الرعب الراديو أو قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة هنا شخصية وهنا شخصية تانية خالص، هنا بقرايب وهنا هتلاقي قرايب تانيين خالص، هنا حالة اجتماعية مختلفة وهنا حالة اجتماعية مختلفة تانية خالص، كساب بزيجة معينة هنا بزيجة تانية خالص، الوقات ظهر هنا هنا ما ظهرش، هنا مروة ليها دور هنا يمكن ملهاش أو يمكن يجي لها قدام. فمن فضلك علشان ما تتعبش وترهق نفسك، تعامل مع نادر فودة الروايات المقروءة بشكل، ونادر فودة قصص الرعب اللي بتنزل بشكل تاني خالص، اعتبرهم كيانين منفصلين. وأنا تعمدت ده من أول ما بدأت أنزل الكتب المقروءة والروايات، إن نادر فودة يمشي في خط تاني خالص، علشان أنا عايز أجيب نادر فودة بشكل غير الشكل المعتاد. أتمنى كده الصورة تكون وصلت، عشان الأسئلة اللي بتجيلي دايما هو إزاي نادر هنا اتجوز وهنا ولا مش عارف أخته هنا وأخوه هنا مات وهنا مش عارف ملوش أخ تماما. فأنت لو فصلت وتعاملت مع ده إن ده نادر وده نادر تاني، كده أنت هتكون الإجابة وصلتك. ياريت نعمل سبسكرايب ونشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب، ياريت نعمل لايك للفيديو، شكرا، ويلا بينا نبتدي قصة النهاردة. أنا نادر فودة، أنا الصحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. بنكمل مع بعض نقطة الصفر وبدايات هذا الشاب الذي قرر أن يصبح مختلفا وأن يصبح اسمه لامعا في عالم الأدب والروايات، نادر فودة. تنام الظهر، قمت من النوم ظهر فعلا زهقان وقرفان ومش طايق أكلم حد. مراية الدولاب لقيت فيها شرخ جايبها من فوقها لتحتها، ما عرفش هل ده لي علاقة ولا ايه، بس ما عرفش. طلعت قعدت في الصالة، ماما عملت الفطار، فطرت، وطول ما انا قاعد هي بتتكلم وانا هز راسي لحد ما زهقت مني وقالت لي: انت سامع حاجة يا ابني من اللي انا بقوله؟ يا ماما سامع كل حاجة. سابتني وقامت، الباب خبط، فتحت الباب، كان حد زيارته مش متوقعة خالص، كان عم الحاج مختار، دخل بعد ترحيب كبير مني، ووالدتي عملت له شاي وسابتنا. لقيت عم مختار قاعد يتفحصني وانا بتهرب من عينيه، بعدين في الاخر قلت له: في ايه يا عم مختار؟ مالك بتبصيلي كده ليه؟ انت مش عارف في ايه يا ولا؟ عشان الفلوس صح؟ انا عارف ان انا المفروض ما اتاخرش عليك وارجعهم لك، بس انا ما اتاخرتش ولا حاجه. يا نادر يا واد بطل استعباط يا ولا، انا قلت لك مش عاوزهم. خدت بنت خالتك وديتها فين امبارح؟ ومين الشيخ محمد ده؟ احنا ما عندناش مشايخ هنا اسمهم الشيخ محمد. هو ابويا ليه قالك هي بقت كده يا نادر؟ متضايق اني عرفت؟ طيب على العموم بقى مش والدك اللي قال لي، خالتك صفية اللي قابلتني الصبحية وهي رايحة السوق وحكيت لي وعمالة تدعي لك. اسمع بقى مني يا نادر الكلمتين دولة. الوقاد غير لطفي، الوقاد سحر وتسخير وجن وكفر وشرك والعياذ بالله. الوقاد مش سهل يضحك عليه. الوقاد لو انت رايح له عشان عايز تعرف معلومة يبقى ألف خسارة عليك وعلى عمرك، ولو رايح عشان تتعلم منه وفاكره زي الشيخ لطفي يبقى ألف خسارة عليك وعلى عمرك وعلى العلام اللي اتعلمته من شيخنا لطفي. ما تقلقش عليا يا عم مختار، انا عارف بعمل ايه كويس. يبقى هتضيع يا نادر، هتضيع، هتضيع طول ما انت ماشي في سكته. يا مالوش صاحب ولا ليه امان، هتبقى اغلى من مراته. الوقاد لما بيحط حد في دماغه بيقضي عليه. واوعى تفتكر، اوعى انك هتضحك عليه. انا متحصن على فكره. ايه يا اخويا متحصن بايه يا اخويا؟ في اللي حاميني علشان هم عايزين يدخلوا عنده فحاميني. براحتك يا نادر، براحتك، براحتك يا ابني. اطمن يا عم مختار، اطمن بقى وبطل الله يكرمك. وزي ما وعدتك انا هحكي لك كل حاجه بس في الوقت المناسب. عم مختار اتضايق وخرج ومشي. انا دخلت اوضتي وطلعت الشريط وجبته من الاول وبدات اسمع اسمع اسمع، وجبت ورق وقلم علشان اسجل كل الملاحظات. وتفاجئت ان في ملاحظات كتير وجديده لازم تتسجل ما كنتش يعني مركز معاها. بدا الشريط يظهر الكلام فيه اوضح، واحنا قاعدين في اوضه الوقاد والحوار المبدئي اللي دار بينه وبين مروه. اتفاجئت ان طول ما مروه بتتكلم سمع أصوات كتيرة زي ما تكون ناس بتتنفس، أصوات نفس جنب صوتها. وفي وقت مروة كانت بتعيط سمع صوت حد بيضحك. وفي وقت مروة كانت بتتكلم سمع صوت زي صوت كلاب. ولما بدأت الجلسة وبدأت مروة تصرخ وتتألم الأصوات دي صرخت ما عدا صوت واحد وسطهم، صوت انا عارفه كويس عمال يقول خلاص خلاص خلاص، وكان بيتألم وموجوع. الصوت ده صوتي، صوتي انا نادر. ما اعرفش انا امتى وليه قلت خلاص دي. وسمعت صوت خافت بيقول اشرب يا مروه. سمعت تعويذ بتاعة الوقاد، يعني كل اللي انا كنت سامعه وانا قاعد حاجة، واللي سمعته في الشريط حاجة تانية. وسمعت حد بيقول نحن الهامسون. كانت مروة بتقول الحاضرون لإنجاز المهام. أسمع صوت بيرد عليها يقول لها نحن الهامسون حضرنا وننجز. الحاضرون لطمس الأوهام. نحن الهامسون حضرنا ونطمس بأمر سيدنا. الحاضرون لمحو الآثام. نحن الهامسون حضرنا ونحونا الآثام. الحاضرون تصحبهم الألام. نحن الهامسون حضرنا وسنضيق أشد أنواع الآلام. بعدها صوت صرخات مرو، صوت مرو وهي بتقول لي جايين عليك. وقفت الشريط وبدأت أكتم ملاحظات عن اللي بيحصل. مضمون ملاحظاتي إن أنا كنت مش شايف أي حاجة غير مروة والوقاد، ولكن من الواضح إن اللي كان بيحصل كان أكتر وأكبر من كده بكتير، والأعداد المتواجدة كانت أكتر. شغلت الشريط تاني على صوت صرخات مروة والصوت الوقاد وهو بيقول طبعا هتتحرق، والصوت مختلف عن كل اللي فاتوا بيصرخ وبيقول بتحرق بتحرق، وصوت الناس اللي بتهمس بيقولوا إلى الدرك الأسفل. صرخات كتير لمروة، وبعد كلام من الوقات وصمت، دار الحوار بتاع إن أنا أقرأ جنب ودنها اليمين وهو يقرأ جنب ودنها الشمال، وهو عمال يقول عتيد عتيد عتيد عتيد عتيد. وسمعت صوتي لما جيت أقرأ آية الكرسي ولسه بقول الله لا إله إلا هو، وبدأت أصوات الهامسين تعلو وبدأوا يصدروا أصوات حادة، وفضل صوت حاد مستمر زي صوت أجهزة الكشف على مستوى السمع، الصوت اللي بيبقى الصفير العالي ده اللي بتبقى عند دكاترة الودان مزعجة جدا. فوطيت الكاسيت وبدأت أجري الشريط لحد ما خلصت، وسمعت صوته بيقول لي سبع هتفوق دلوقتي، وبعدها صمت شوية وعاد الهامسون للكلام. احترق العاشق، احترق الجن العاشق، أنجزنا المهام، محونا الآثام، طمسنا الأوهام، أذقناها أشد الآلام، أنجزنا المهام، محونا الآثام، طمسنا الأوهام، أذقناها أشد الآلام، وأذقناه أشد. خلص الشريط، أو تحديدا الوجه الأول من الشريط، وللأسف ما سجلتش أي حاجة تاني بسبب اللي انتوا عارفين انه حصل لما جيت أقلب الشريط وعبد الوهاب طلع لي فجأة. قلبت الشريط علشان أجرب أسجل عليه واطمن ان الوش التاني الوجه التاني سليم وهسجل عليه. باب الأوضة خبط، قمت فتحت لقيت والدتي جايبالي كوباية عصير وقالت لي إن خالتي كانت عاوزة تيجي. قلت لها تيجي فين ما تيجي؟ قالت لي لا تيجي معاك والمرة الجاية. يا ماما يا ماما، هو احنا هنعيده كل شوية؟ مش هينفع، خليها حتى تسأل مروة هتقول لها انه قال ما ينفعش. خرجت ماما ورجعت قعدت على السرير وبدأت اشرب العصير، عصير البرتقال المفضل بتاعي. اخدت بالي ان الشريط لسه كنت ضغط على زرار التسجيل وانا مش واخد بالي لما كنت بجرب وما قفلتوش، فقلت كده كده خلاص هقفل واطمن انه سجل الصوت علشان اطمن ان الشريط سليم، وشغلته. سمعت الكلام اللي سجلته وسمعت كلام ماما واطمنت انه شغال. سمعت صوت خبطها على الباب وانا برد وبقولها يا ماما يا ماما، لكن وسط الكلام سمعت صوت خبيث يقول يفتح الباب يا نادر يا ويلك، لقد علم سيدنا، لقد علم سيدنا، الانتقام قادم، الانتقام قادم. مر اليوم ده على كده، وعلى اخر اليوم كنت أخدت القرار كفاية لحد كده، وهروح بعد يومين للشيخ لطفي وهحكي له وهشوف إيه ممكن يتعمل، وهقول لوالدي، ولو قرب من أهلي فعلا هيموتوه، هو يعني مش عفريت. أخدت القرار وارتحت. ارتحت نسبيا واتصلت بالليل على الساعة 10 بمروة وقلت لها مروة احنا هنأجل المشوار علشان انا مضطر اسافر اجيب شوية حاجات من القاهرة لمشروع التخرج بتاعي وعلشان البحث بتاع اخر السنة. مروة واضح انها ضايقت وقالت لي خلاص يا نتر انا هستناك لما ترجع نروح، ولا انت مش ناوي تروح تاني؟ لا طبعا هنروح. الصراحة انا كنت متوقع منها رد اعنف من كده بكتير، ومتوقع خالتي بقى تاخد السماعة لما تعرف او تتصل بيها وتهزقني او تتصل بامي وتقلب الدنيا عليا، لكن لا حصل ده ولا حصل ده. كويس، معنى كده ان قراري صح. بعدها بيوم كنت قاعد في الصالة بتفرج على التلفزيون، لكن من ورا التلفزيون وانا بتفرج ظهر ظل اسود كبير، ظل امتد على الحيطة وطلع على الحيطة وطلع لحد ما وصل للسقف وتحرك بسرعة شديدة على السقف لدرجة ان انا مش لاحق اعمل اي رد فعل. وقع من السقف، وقع قدامي. كان عبارة عن حاجة شبه كرة كبيرة من الشعر. لميت رجلي قدامي وطلعت رجلي قدامي على الكنبة وفضلت أتأمل الشيء ده. كرة سودة من الشعر فعلا قدامي ساكنة مبتتحركش. لحظات مرت عليا زي الساعات وأنا بعملش حاجة غير إني ببص على الكرة دي، كرة الشعر الغريبة دي. التلفزيون إشارته باصت وبدأ يوش. الشيء ده ثابت وأنا كمان مشلول في مكاني. عاوز أنادي على والدي، صوتي ما بيخرجش. عاوز أقوم، مش عارف أتحرك. أما هناك عند التلفزيون ومن وراه برضو ظهرت الطفلة وبدأت تتحرك في هدوء في الصالة، رايحة جاية رايحة جاية، وانا عينيا رايحة وجاية معاها ومش عارف يا ترى هي ناوية على ايه. ممكن تمشي الشيء الغريب اللي قدامي ده علشان نعرف نتكلم ونتفاهم؟ كملت مشيها في الصالة وكانت بتتأمل التابلوهات المتعلقة يمين وشمال وتتلفت لي وتبتسم تبتسم. صرخة صرخة جت من جوه أوضة أمي وأبويا، خلتني أنط من مكاني. أنط مع صرخة صوت أمي، نسيت الكورة ونسيت كل حاجة وانا بجري. لكن وانا بجري حاجه خبطتني في وشي، خبطتني في وشي وقعتني على الارض، وقعت على ظهري. الحاجه اللي خبطتني كانت كره الشعر الكبيره اللي حجمها يمكن قد راسي مرتين او اكتر. وانا واقع على ظهري حسيت بشلل مؤقت عند طرف رجلي، كانت الكورة السوداء موجودة لكنها بدأت تلف ببطء وطلعت على رجلي وتتحرك وكأن في حاجة بتزقها. تحرك ببطء شديد على رجلي وهي بتقرب بدأت ملامح تبان. هي فعلا كرم من الشعر أشبه ما تكون بالأنفت، لكن شفت وش صغير صغير جدا، سنانه بارزة عاملة زي الدبابيس، وفي إيدين رفيعة ورجلين رفيعة جدا. كائن غريب غريب جدا. كنت حاسس بحرارة عالية في كل مكان الكورة دي بتلمسه وهي بتتحرك عليه، وسمع صوت أمي منهارة جوه وصرختها متوالية، وسمع صوت أبويا بيزعق وعمال يقول لها في إيه؟ في إيه؟ الشيء الغريب اللي على جسمي وصل لحد بطني ولسه مكمل حركته البطيئة، ولسه الألم بيقطع كل جزء هو يتحرك عليه، ولسه أنا مشلول وأخرس، ولسه هو مكمل مشواره بهدوء شديد لحد ما وصل لستري. قمت راسي رفعتها شوية علشان أشوفه أكتر. كلمة بشع هي أقل وصف ليه. كان واقف على صدري وتوقف عن الحركة تماما. صوت الفحيح اللي خارج منه والصوت الرفيع اللي خارج منه مزيج مخيف. جنب راسي جت وقعدت وميلت. هي مين؟ هي الطفلة. وقالت لي انت نويت تخطر وانا نويت احقق. انت اخليت بالاتفاق وانا هنفذ تهديدي. كانت بتتكلم بمنتهى الهدوء والبراء. محدش يصدق ان التهديدات دي خارجة من طفلة. انا ما وعدتكيش بحاجة. انا مش هقدر اروح له تاني، لا ليكي ولا حتى المروة. هتروح هتروح علشان ندين وعلشان عقبنا ما ينزلش عليك. حرام عليك، انا اصلا غلطت ان انا رحت من الاول وندمان، وغلطت غلطت وبعترف، وغلطت اكتر علشان فكرت تخون. انت عارف العقاب مش ليك، لبيبك. ادخل شوف والدتك قبل ما تموت. ايه؟ شوف والدتك قبل ما تموت. مع الجملة دي الشيء الأسود نط على وشي، وحسيت بمليون إبرة بتتغرس في وشي، ونفسي اتكتم ومش شايف حاجة. الجسم الأسود كله فوق راسي، كرة الشعر اللي مليانة شوك دي كلها على راسي وعلى وشي. ألم ما يحتملش، ألم رهيب. جسمي اتفك، قمت وفضلت أجري يمين وشمال وهي ماسكة في وشي، وكل ما أجي أشدها من على وشي وأمسكها بإيديها نار تمسك في إيديها نار. لكني مسكتها وبدأت أحاول أرفعها عن وشي برغم كل الألم الشديد. كان ماسك في جلد وشي زي الخفافيش ما بتمسك في وش أي بني آدم لما بيقولوا إنها ما بتطلعش غير بالطبل البلدي. أيوة شديته شديته وهو بيقطع في لحم وشي. شديته مجرد ما شديته نزل على الأرض وجري بسرعة خارقة. جري ناحية الطرقة اللي فيها أوضتي وأوضة أمي وأبويا. ورجعت سمعت صرخة أمي تاني، وبعدها سمعت نفس كلام أبويا وزعيقه ونفس سؤاله في إيه؟ في إيه؟ كأن الشريط بيتعاد من الأول. بصيت ما لقيتش الطفلة، لكني لقيت العفريتة الطويلة السودة النحيفة بتاعت الدرع واقفة وشعرها المجعد بيتمايل، واقفة بتبصلي وعينيها كلها شر ووعيد. جريت على أوضة أمي وأبويا، فتحت الباب لقيت أمي قاعدة على السرير وأبويا جنبها، وأمي مبرقة عينيها وفتحها على الآخر ودموعها نازلة زي المطرة، وأبويا عمال يخبطها على وشها ويفوق فيها. أمي زي اللي مصدومة وعلى وشها أثر الصدمة. نطيت على السرير وبدأت أساعد والدي وأقول لها ماما ماما ماما فوقي، في إيه يا بابا في إيه؟ معرفش مالها، معرفش. صحيت من النوم على السرير صوت صرخاتها، أنا اتفزعت، بصيت لقيتها مش جنبي، لقيتها واقفة قدام الدولاب واقفة وعمالة تصرخ تصرخ وبدأت تخبط راسها في الدولاب. جبتها قعدتها على السرير وعمالة فوق فيها زي ما انت شايف. أمي تلفت قتلي ابعد عني ابعد عني ابعدوا عني، هنموت كلنا بسببه، هتموت كلنا، هتموت وهنموت وابنها وبنتك هتموت وهو اللي هيعيش هيموتنا. كانت بتقول لابويا الكلام ده. ايه يا ماما في ايه؟ اديها اللي هي عاوزاه، اعمل لها اللي هي عاوزاه. يمين يا ماما، انت عارف انت عارف، دخلها البيت، خليها تاخد بطارة تاخد بطاره. معاك مفتاح الدخول، دخلها البيت وإلا كلنا هنضيع كلنا هنضيع، دخلها البيت. فضلت أمي تعيد وتزيد في الكلام. وبعدها نامت نامت، ووالدي بصلي وقال لي ايه اللي في وشك ده؟ انت وشك اتعور كده ليه؟ وايه اللي امك بتقوله لك ده؟ انت فاهم حاجه من اللي بتقوله لك؟ خرجت من الاوضه. غسلت وشي طهرت ووالدي فضل قاعد مع أمي وأنا قاعد في الصالة. أنا غفلت، صحيت الصبح دخلت أوضة أبوي وأمي بحذر شديد، لقيت أمي قاعدة، قلت لها الحمد لله على سلامتك، أنا هعمل لكم أنا الفطار. عملت الفطار وجبته على سرير أمي. بابا قال لي تعالى نقعد في البلكونة وخرجنا، جبنا الفطار والشاي. بابا كان بيصب الشاي وبيهزر وبيحاول يخفف حدة التوتر اللي كان باين علينا كلنا احنا التلاتة، ويفتح في اي مواضيع لحد ما ماما قطعت وقالت له اسكت اسكت شوية يا نادر، عمك شحاتة جال الله يرحمه في المنام وقال لي أقول لك تبعد عن الطريق ده. طريق إيه يا نادر اللي يقصده؟ معرفش يا ماما معرفش. طيب ممكن حضرتك تقولي لي إيه اللي حصل لك امبارح؟ أنا يا ابني امبارح دخلت نمت بعد أبوك مفيش بساعة، وأنا نايمة سمعت صوت طفل صغير بيعيط، فتحت عيني وحاولت أركز وأنا سمع الصوت. ولعت نور الأباجورة، قعدت على السرير، كنت خايفة. حاولت أصحى، أبوك كان نايم ما بيقومش. الصوت كان جاي من الدولاب. رحت قدام الدولاب ووقفت، مديت ايديا وانا قلبي عمال يدق وحاسه انه هيتخلع مني وينط بره صدري. مسكت المقبضين بتوع الدولاب وفتحته، ما كنتش شايفه اي حاجه. عمال اركز عيني علشان اشوف من الضلمه اللي جوه الدولاب، مش شايفه. نور الاباجوره في اللحظه دي اتطفى وبقت الاوضه ضلمه كحل. وانا واقفه وفتحه الدولاب وماسكه المقبضين بايديا، حسيت بايد ساقعه بتمسك ايد الشمال. سحبت ايدي بسرعة، لقيت ايد تانية زيها او نفسها مسكت ايدي اليمين، فسحبت ايدي وسمعت صوت حد بيتنفس، نفسه عالي. حسيت بهوا في وشي زي ما يكون حد بينفخ في وشي. عاوز اصوت مش قادرة، عاوز ارجع لورا برضو مش قادرة. نور الاباجورة في الوقت ده ولع لوحده. شفت اللي في وشي؟ ست شكلها وحش قوي، طويلة، خارجة بره الدولاب، طويلة قوي، شعرها منكوش وسنانها غريبة، حملة زي من الغولة اللي كانت أمي بتحكي لي عليها زمان. نزلت جنب ودني واتكلمت، مش فاكرة قالت ايه. جيت اصوت ما قدرتش. وصرخت في وشي، صرخت، وقعت في الأرض، وقعت. مع وقعتي في الأرض فضلت أصرخ أصرخ لحد ما أبوك صحي. لما أبوك صحي كان جنبه على السرير عيلة صغيرة، عيلة صغيرة، وعمالة تقولي إني أقولك تنفذ اللي هما طلبوه منك. وانفجرت أمي في العياط. ورجعت تاني تتكلم على الحلم بتاع عمي، عم شحاتة، انه بيقول لي ابعد عن الطريق ده. وقالت لي فضل يعيد في الجملة، وكان واقف في جنينة حلوة قوي ووشه منور زي البدر ولابس ابيض. وفضلت انادي عليه وهو ماشي واقول له اخوك عاوزك يا شحاتة، اخوك عاوزك. ما ردش، بس اتلفت وهو ماشي وقال لي نادر، ابعدي نادر، ما تفتحش الباب يا نادر. هو يقول لي ما تفتحش الباب ووصلها لك، والبنت الصغيرة تقول لي اقول لك افتح الباب. انا مش فاهم حاجة يا ابني. بس انا كنت فاهم، كنت فاهم إن عمي جاي روحه خايفة علينا وبتحذرني. لكن التانية اللي همها تنفذ اللي هي عاوزة بس، وإن أفتح باب الله أعلم لما يفتحه اللي هيدخل منه. رجعت أوضتي وجبت الورق والأقلام وبدأت أكتب كل اللي أمي حكته وكل اللي حصل، وزبطت الشريط وسجلت عليه تاني من أول الوش التاني جملتين عن اللي حصل كعناوين. كنت مهتمة أكتر بالكتابة، مش عشان حاجة، لأ علشان عايزة أضيع الوقت. فضلت أكتب أكتب أكتب وحلل اللي بيحصل، وختمت كتابتي بجملة واحدة: لن أذهب، لن أذهب، قرار لا رجعة فيه. سمعت جرس تليفون البيت بيرن، وسمعت صوت أمي بتتكلم، وبعدها صوتت وقالت بتقول إيه؟ طفشت؟ مش يمكن راحت لجوزها؟ سألتي؟ أول ما سمعت الجملة دي أدركت إن الكلام طبعا على مروة. خرجت من أوضتي بسرعة، خطفت التليفون من أمي وكلمت خالتي صفية. أكيد هي اللي بتزف الخبر، خبر طفشان مروة، وسألتها اللي حصل. قالت لي معرفش، كنا العصر كويسين، وبسألها حتى عنك. قالت إنها ما تعرفش عنك حاجة، دخلت نمت شوية صحيت ما لقيتهاش. سألتها خدت هدومها، قالت لي لا ما خدتش أي حاجة، بس خدت 200 جنيه. 200 جنيه كانوا على الكومودينو. 200 جنيه؟ 200 جنيه؟ وقالت لي إن مروة قالت لها أنا شكلي هكمل العلاج لوحدي. ما فهمتش يا نادر قصدها إيه؟ أنت فاهم يا ابني؟ بنتي طفشت، اتصرف. اديتهم السماعة ودخلت أوضتي، غيرت هدومي بسرعة وحطيت في جيبي الحجاب. أيوة الحجاب، وخدت في جيبي مصحف صغير وخرجت. وقلت لأمي لما بابا يجي خليه يروح عند خالتي صفية، وأنا هروح مكان شاكك إني هلاقيها فيه. قالت لي هتروح فين؟ أنا تعبانة وقلقانة يا ابني، الحلم بشكله بيتحقق، انت هتروح الطريق اللي عمك قالك تبعد عنه. انا مش فاهمة ده ايه، بس انا قلبي مش مطمن. ماما اسمعيني كويس، لو مرجعتش روحوا لعمي مختار وقولوله نادر بيقولك فكر وافتكر انا سألتك عن مين وهيعرف يلاقيني فين. يا ابني انت بتقول طلاسم، يا ابني انت بتقولي فوزير، انت رايح فين؟ سبت امي وخرجت وطلعت اجري في الشوارع. كنا تقريبا المغرب، وطول ما انا ماشي عمال اقول انتي اكيد شايفاني يا جنيه، انتي اكيد شايفاني، ساعديني انا رايحه اهو اعملك اللي انتي عايزاه، انقذي مروه، ما تسيبيهاش، ساعديها ما تدخليهاش، ما تسيبوش يعمل فيها حاجه، وما تسيبوش يموتني انا كمان. وصلت لشارع الترعة ورحت عند الغاب ودخلت جوه، وقفت قصاد الترعة وبدأت ازعق انت فين؟ اختفيتي فين؟ انا رايح اعملك اللي انت عاوزاه وهدخلك، بالله عليكي ما تسيبناش. مفيش اي حاجة، انا سبت المكان اللي في الغاب وكملت جري في الشوارع لحد ما وصلت للشارع الكئيب. خبطت على الباب كذا مرة لحد ما الباب اتفتح. ولقيت الراجل الكفيف بيبتسم بخبث شديد. كنت حاطط ايدي على جيب البنطلون، الجيب اللي فيه الحجاب، وكأني بحميه. فكرت الراجل بنفسي فرد وقال لي انت ما جيتش مع القبلة ليه؟ كده انا صح، معلش كنت في مشوار وهي استعجلت. اتفضل ادخل اتفضل. دخلت ومشيت وراه، هو وصلني لأوضة الانتظار. ما لقيتش مروة، قلت له هي فين؟ قال لي في حضرة سيدنا. طب انا عاوز ادخل لهم، ما انت عارف لازم اخد الاذن. قفل عليا الباب وخرج. فضلت ابص حواليا واقول انت فين؟ انا دخلت بالحجاب اهو، انت فين؟ انت فين؟ مفيش اي ردود. أنا دلوقتي ما عنديش غير إني لازم أخد مروة وامشي. القعدة زادت عن 10 دقايق، قمت أفتح الباب لقيته مقفول من بره. خبطت كذا مرة، الراجل رد من بره وقال لي سيدنا لسه ما أذنش. في اللحظة دي سمعت همس في ودني. بصيت لقيت النور بيترحش. في اللحظة دي الباب اتفتح ولقيت الراجل بيقول لي اتفضل سيدنا مستنيك. مشيت وراه. وقف فجأة وتلفت لي بعينيه البيضة تماما وقال لي هو انت في حد جه معاك؟ على اساس يعني ان انت ما بتعرفش؟ ما انت عارف ان مفيش حد معايا. خبط كذا مرة على الباب كالعادة واتفتح باب أوضة الوقات ودخل. ودخلت وراه وخرج وسابني وقفل الباب. دخلت بحذر لقيته بيكتب في ورقة كبيرة ومنهمك جدا، حتى ما رفعش عينه يبص عليا، شاور لي بس ان انا اقعد. قعدت وعناية بالدور يمين وشمال على مروه مش شايفها، وهو عمال يكتب عمال يكتب، وانا كل شوية اتكلم واسأله مروه فين مروه فين انا مش شايفها، لحد ما بص لي بمنتهى البرود وقال لي ما تخافش مش هعاقبها بذنبك. اتكهربت من الرد ورجع يكمل كتابة ويبص لي شوية ويسرح ويرجع تاني يكمل كتابة، وبدأ يبص حوالي يمين وشمال. وبعد ما خلص الكتابة طبق الورقة وحط القلم وبص لي وربع ايديه وسألته مروة فين؟ مروة مين؟ انا ما عارفش حد اسمه مروة. مروة اللي كانت هنا واللي دخلت قبلي واللي انا جبتها قبل كده، عملت فيها ايه؟ انت اللي عملت فيها، انا ما عملتش حاجة. مش انت قلت مش هتعاقبها بذنبي؟ يا ويلك يا ويلك من عقاب يا ويلك. انا ما كنتش هرجع. وايه اللي رجعك؟ طيب خليها هي تروح واعمل فيها اللي انت عاوزه. انتقامي منك بدأت بيها. يعني ايه؟ عملت فيها ايه؟ مش عارف اذا فكرك عن عقابي، مش عارف اذا فكرك عقابي يكون ايه؟ انا هجيب اهل البلد ونحرق البيت كله عليك. يا رب تلاقي حد يجي معايا. انت عاوز ايه مني؟ ده السؤال اللي عندي، اني ده اللي عاوزه مني. من اول زيارة ليك وانا عارف كل حاجة، وعارف زيارة لحفيظة الخدامة، بس ما كنتش اعرف ان فضولك هيوصلك للمرحلة دي. كنت عاوز اعرف اخرك ايه. مروة، مروة هناك في نفس المكان اللي رمينا فيه حفيظة، انا وابني قدام تربة الكلب عثمان. مجرد ما قال تربة الكلب عثمان بسبب الصرخة دي الوقت قام وقف وبرق لي وقال لي انت مين اللي دخل معاك هنا؟ انت دخلت مين يا مخبول؟ ما تخليهم يقولوا لك، ما تخليهم يعرفوك. اقسم على كل عشيرة بالحضور، الحضور الان. اقسم على اهل الارض من الخدام بالحضور، الحضور، الانتقام من هذا الصعلوك. اقسم على كل عشائر الخدام، اقسم عليكم بالحضور. مفيش حاجة حصلت. عملت ايه مجنون؟ يعني ايه؟ يعني ايه ما تقدروش؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما تعرفوش؟ كسبت روحوله روحوله. اقسم عليكم ان تنتقلوا لوريثي، تصبحون خدما له وعونون له ولاكم له. بدأت الحضن تسود وتتحول بشكل شفته في الكابوس، شكل مخيف، وينزل منها حاجات صغيرة على الأرض. مجرد ما الكتل دي تنزل على الأرض تتحول لنفس الكور السودة اللي فيها شعر بس كتير كتير. وظهر من حيطة من الحيطان كائن مخيف، كتفني شلني، ما بقتش عارف اتحرك. اما الوقت لقيته بيقول اقسم عليكم ان تنتقلوا الوريثي، اقسم عليكم ان تكونوا خدما بما اني انت عريري، فلتهلكوا عقيده. ظهرت الجنية والكائنات ملفوفة حوالين الوقات في دايرة، وهو تقريبا ما بقاش عنده سيطرة على أي حاجة. وكل اللي طلبه إن كل الخدم ينتقلوا لابنه كساب. قال للجنية: هتعملي ايه؟ مهما عملتي مش هيرجع، عتمان مش هيرجع، قضيت عليهم مهما عملتي برضه مش هيرجع. هتعيشي برضه تعيسة، حتى لو موتي تعيسة تعيسة. قضت الجنية بمنتهى الشراسة وبقت عاملة زي سحابة الدخان، التفت حوالين الوقاد وفضلت تلف سحابة سودة دخان اسود تلف حواليه وهو يصرخ تلف لحد ما هو اختفى من كتر سرعة دورانها حواليه. سمعت صوت الطفل الصغير بتقولي: مش هتموت، انقذ مروة وانقذ نفسك معايا. صوت صرخات الوقاد وهو بتلف حواليه مخيف مخيف مخيف. أحس بخنقة، نفسي بقى تقيل مش قادر. لحد ما وقعت مبطول. لما فتحت عيني كانت الدنيا ظلمة، جسمي لسه متكتف وريحة وحشة، ريحة مقبضة. بصيت بعيد شفت تجويف باين من ضوء خافت، سمعت صوت بكاء، بكاء واحدة مروة، وهي بتقول يا نادر يا نادر فوق بقى، هم رموك هنا، يا رب ما تكونش مت يا نادر يا نادر. مروة انا عايش يا مروة، الحمد لله انك عايش، الحمد لله انا بقالي وقت كتير عمال افوق فيك، انا كنت مستني اموت باللحظة والتانية، انا بقالي اكتر من يومين مرمية هنا وانت جيت بقالك يوم وعمال انادي بس محدش بينجدني. جسمي كله متكتف وحبسونا احنا الاتنين هنا، حبسونا فين يا مرة؟ احنا في بيت الوقات؟ لا احنا في تربة، الميتين حواليك والاكفان حواليك يا نادر، لما النهار هيطلع هتشوفهم اكتر، ولما الليل يدخل تسمعهم. رجلي متكتفة ومربوطة وإيدي كل شوية حد بيجي التربة أو شيء هو مش بني آدم، كنت الأول فاكرة بني آدم لكن لما عرفت أنه مش بني آدم بقيت ساكتة. بيجي في الظلمة يقف قدام التربة ويضحك ويطلع أصوات غريبة ويزوم ويفضل واقف. طب ما قلتلوش ينقذنا ليه؟ بقولك مش بني آدم. صوت خطواته جاية، اسكت يا نادر، صوت خطواته جاية جاي جاي، معرفش المرة دي هيعمل ايه. ظهر شخص قدام الفتحة بتاعت القبر، قلت المروة هو ده؟ أيوة أيوة، اسكت اسكت. سندت ايدي سندت ايدي، عايز اقوم، عايز ارفع وشي اشوف او يشوفني لو بني ادم. كان معاك كشاف بينوره ويطفيه زي ما تكون اشارات، طبعا ده بني ادم، طبعا ده بني آدم. انت يا بني آدم، انت انت وقف تتفرج، انزل فكنا والحقنا، انت يا بني آدم انت. ما ومروة قالت لي مش بني آدم، مش عشان معاه كشاف يبقى بني آدم، صوته مخيف. اسكت وهو شوية هو بيمشي لوحده. وفعلا فضل يزوم ويعمل الأصوات المخيفة دي وبعدها مشي. مر 10 دقايق المشهد اتكرر ورجع نفس الشيء، الكائن الغريب وأصواته فعلا غريبة. أدركت إنه حاجة من الوقت سلطها علينا. نور الكشاف لما جه عند حيطان التربة من جوه وتهلكة دايبة، أكفان متقطعة في الأرض، الحيطان كأن فيها فرن بيولع، الحيطان دايبة. انت لو جن أو من خدم الوقاد أحب أقولك إن الوقاد نفسه زمانه مات. وبدأت أقرأ عليه قرآن وأذكر لعله يتحرق، لكنه كان بيسمعها ويضحك. وهو بيضحك سمعت من ورا صوت بعيد بيتكلم بيزعق. واد يا جابر، واد يا جابر، انت بتهبب ايه هنا يا ولد؟ هي امك كل يوم هتيجي تجيبك من الطرب ولا ايه؟ انت يا ولد. الصوت اللي بيزعق بدا يقرب. وبدا الكيان اللي موجود وجل اللي كان بيزعق وبيشد الكائن ده. فضل الكائن يزعق ويشاور على جوه الطرب اللي كان بيزعق. خد الكشاف منه وصلت الكشاف جوه وهو بيقول هي دي التربة الملعونة بتاعت زمان؟ يا ساتر. وصلت الكشاف الحقنا الحقنا، احنا مدفونين بالحياة هنا. يا سنة زرقة يا سنة زرقة يا سنة زرقة، اعوذ بالله اعوذ بالله، احنا بني ادمين، احنا بني ادمين، والله بني ادمين مش عفاريت. خطفونا ورمونا هنا، خطفونا ورمونا هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، امسك يا قاضي يا جابر، امسك يا قاضي يا أهبل أنت. ومسكوا الكشاف ونزل وفكنا وأنا فكت مروة وطلعنا من التربة. وأول ما طلعت شفت الكائن اللي كان بيقول له يا جابر، وعرفت هو ليه معبرناش. جابر مسكين عنده مرض عقلي لا حول لي ولا قوة، لكن عمري ما هنسى ان هو اللي انقذنا. والرجل اللي كان بيزعق قريبه قال لنا والله لولا جابر كان واقف ولا كنت جيت هنا التربة. مين ولاد الحرام اللي عملوا فيكوا كده؟ ده الواد بيطفش ونفضل ندور عليه وليه مزاج يجي الطرب؟ بقاله يجي 3 أيام على الحال ده. سنة مروة والرجل عمال يقول ما لقيوش غير تربة عثمان وعيلته يدفنوكوا فيها ولا يحبسوكوا فيها؟ يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. وصلت أنا ومروة لباب بيتنا. أمي أول ما شافتني صرخت: ساحر، دجل، جن، ليه يا ابني كده؟ ليه يا ابني كده؟ اترميت في حضن أمي وفضلت عيط زي الأطفال. وهي كمان تعيط، وخدت مروه وقعدتها. وقلت لماما: انت عرفت الحاجات دي منين يا ماما؟ بعد ما ابوك رجع قلت له يطلب مختار في بيته ويكلمه، وحكلنا على كل حاجة. فضل هو ابوك يفكروا هيعملوا ايه. كانوا بفكروا للشيخ لطفي لكن هما ما لقيهوش، فراحوا هما الاتنين يدوروا عليكوا في العزبة الغربية عند بيت اللي اسمه الوقاد ده. ايه؟ طب انا لازم يبعدوا عن البيت، لازم البلد كلها تبعد عن البيت ده، البيت ده كله شر، البيت كله شر. ردتش على امي وهي عماله تقول لي اقعد اقعد، وطلعت بره لقيت واحد صاحبي مع الموتوسيكل بتاعه وطلبت منه يوصلني مشوار. وافق، طرنا بالموتوسيكل ووصلنا عند البيت. وقلت له ما تدخلش، روح انت. مرضيش، قلت له خلاص اقف استناني. الباب كان مفتوح، باب بيت الوقات. دخلت اجري على اوضته، لقيت الاوضه مقلوبه وكل حاجه في الارض محروقه ولون اسود مالي كل حاجه، وشعر اسود، شعر من الكور، من الكور المرعبه المخيفه. قلت ان كده ابويا وعم مختار، واضح ان هما لسه مجوش. بس سمعت صوت ناس بتتكلم، والصوت جاي من بره. خرجت ما لقيتش حد، لكن لقيت اوضه منوره وبابها متوارب. قربت منها بحذر، وقفت بره. لقيت الوقات على سرير وجسمه متفحم فحمه، والراجل الكفيف واقف قدام السرير لا بيتحرك ولا بينطق، وشخص تاني واقف وماسك كتاب في ايده وعمال يقول: الابن يرث، الابن يرث، الابن يتسلم، الابن يكمل، الابن تنتقل الى الابن، عافق، كاف، طلس، بعث بعد موت، وقاد الى كساب. ديني ظهره ومسك الكتاب وبدأ يلف حوالين السرير وكأنه بيطوف، ومعاه إناء عمال يصب على كل جسم من جزء من جسم والده المحروق. وكل ما ينزل من الإناء ده حاجة على الجسم، دخان يطلع كتير، دخان كتير. وهو بيلف لمحت وشه. الوش ده مش غريب عليا، الوش الشاب ده أنا شفته قبل كده. شفته فين؟ الكابوس، هو ده اللي ظهر لي في الكابوس، هو والكائنات الصغيرة، هو اللي هددني، مش الوقاد اللي ظهر لي، هو ده اللي ظهر لي. واللي حواليه كانوا عشيرة من الجن في الكابوس بتساعده، جابوا ملاية سودة وغطوه. وكساب ده اللي طبعا عارف اسمه من حفيظة ولا شمع وحطه حوالين السرير في الأرض. ما عرفش هو بيهبب إيه. رجعت خطوة برجلي لورا، عملت صوت، اتلفت لي، عيني جت في عيني. طلعت أجري، طلعت أجري، دخلت الأوضة اللي الوقاد اتحرق فيها وقفلت علي الباب. استنيت شوية محدش جه، استخبيت ورا كرسي. وأنا مستخبي ورا الكرسي لقيت ورقة في الأرض. أيوه عارف شكلها، الورقة دي اللي الوقاد كان منهمك في كتابتها قبل ما الجنية تدخل، أو قبل ما أنا أدخلها. فتحتها بالراحة وبكل حذر وقريت: هذه الرسالة إلى وريثي. أنا الوقاد، أكتب لك اليوم لتعلم ماذا جرى. لقد اقتحم عالم أبيك شخص يدعى نادر مصطفى فودة. أتى بغرض الفضول، وأنا سمحت له بذلك كي أسلب روحه في النهاية. وأتت معه فتاة تعاني من الجن العاشق، رأيت أنها ستكون خير عونا لك فيما بعد، ستكون أما وجارية تدعى مروى بنت صفية. التقى حفيظة، ذهب إلى من حرمتك من السيطرة المطلقة. حفيظة، ذهب لمن قضت على حياتك الأخرى السفلية. حفيظة، ذهب للملعون من كلينا. حفيظة، حفيظة، ذهب للملعون من كلينا. حفيظة، أفشت له بأسرارنا. حفيظة، اليوم وبعد فوات الأوان أنا على يقين من أن الجنية السوداء زوجة عثمان تواصلت معه ليسمح لها بالدخول، وهو في طريقه إليها الآن. وقد سبقته أمتك وخادمتك الجديدة، وأنا ألقيت بها في نفس مكان العقاب المعهود، قبر عثمان. أما الآن فسيأتي وسأقتله بأيدي الباردة. قبل أن تنال مني الجنية السوداء، هو الآن يجلس أمامي، وأنا أدرك أن نهايتي قد حانت. وسأترك لك ميراثي، لقد قمت بتجهيز التعويذة والإرث لأكلك. لقد دخلت الجنية السوداء وأنا أشعر بها، وحانت نهايتي وهي تحميه. لقد فقدت سيطرتي على كل خدامي. إني أشم رائحة آل عثمان، أشعر بحرارتها وبغضبها. أترك لك كل شيء يا كساب، المنزل والعشيرة والخدام. أكمل من أبيك الوقات إلى صاحب الميراث الثاني، وريثي الوحيد كساب. اللحظة دي الورقة اتشدت من ايدي، اتشدت من حد وقف وراي. كان كساب، كساب. وبدأ يقرأ في الورقة، وكل ما يخلص سطر وشه يولع من الغضب، لكنه في الاخر ابتسم وقال لي: أنا استلمت القوة. طبعا أنت نادر فودة، انتقامي منك هيكون طول عمرك هخليك تلف حوالين نفسك، هخليك تيجي تبوس رجليا علشان ارحمك، ومش هرحمك. الموت هيكون ابعد حاجة تقدر توصل لها، الموت هيكون امنية مستحيلة مستحيلة. يا قاتل ابي، وأخذ الجواب معي. شوية وسمعت صوت باب بيتزق، ودخل أبويا، ودخل عمو مختار، ولقيت عمو مختار ماسك الراجل الكفيف ويضربه، منعته عنه. سألتهم شفتوه وهو خارج؟ قالوا لي مين؟ قلت لهم كساب، كساب ابن الوقات، كان بيعمل حاجة على جثة أبوه، بيحضر أو بياخد السحر من عليه. قالوا لي ما شفناش حد. سندوني وسألوني عن مروة، فقلت لهم مروة عندنا في البيت. وأخدتهم ومشينا، وإحنا ماشيين بصيت على السرير اللي عليه الوقات، قلت لهم الوقات خلاص مات، لكنه ساب وراه اللي أسوأ منه بكتير. قال لي هو فين الوقات ده يا ابني؟ ما تسألش يا عم مختار، ما عرفش ابنه ودى فين، بس اللي جاي صعب، اللي جاي مشوار طويل واضح انه بدأ بالفعل صراع بيني وبين الوريث كساب. كساب كساب معرفش هل دي البداية ولا دي النهاية. الكلام ده كنت بقوله في الفترة دي، لكن دلوقتي بعد عمر طويل من المغامرات والصراعات بيني وبين كساب، أقدر أقول لكم إن المشوار فعلا بيني وبين كساب طويل طويل جدا، وعمره ما بين. رجاء شخصي لكل اللي بيسمع روايات نادر فودة المسموعة، وكل اللي بيقرأ روايات نادر فودة المقروءة، وكل اللي بيسمع قصص نادر فودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، من فضلك افصل تماما بين قصص نادر فودة اللي على قناة أحمد يونس على يوتيوب وبين روايات نادر فودة. روايات نادر فودة اللي بتنزل في معرض الكتاب خط مختلف تماما، خط فيه اختلافات جوهرية، ما تحاولش تربط بين الأحداث. أنا تعمدت لما نزلنا بنادر فودة في معرض الكتاب إن احنا نتعامل بشخصية تانية تماما. التشابه هيكون في بعض النقاط البسيطة، لكن خط السير والأحداث والأقارب والتفاصيل هتلاقي فيه اختلافات كبيرة. علشان كده دايما بقولك ما تحاولش تتعب نفسك بأنك تقارن بين الروايات وبين القصص المسموعة. ولكن رواية نادر فودة اللي احنا حولناها من رواية مقروءة وأصبحت نادر فودة نقطة الصفر اللي انت حضرتك سمعتها على مدار 5 أجزاء هي تعتبر من الروايات المقروءة واللي حولناها مسموعة. وزي ما قلت قبل كده حولناها مسموعة ليه؟ في المقام الأول والأخير بصراحة خلينا أقول لكم إنها أهدتها لإخواتي وأبنائي من المكفوفين وحبايبي واللي ليهم فضل عليا عمري ما بنساه، اللي هم دايما متابعين ليا واللي هو مفيش فرق بين أي حد فينا، طلبوا مني إن يكون روايات نادر فودة الكتب تكون نسخ صوتية. فبصراحة حاولت بشتى الطرق ان انا انزلها بطريقة برايل او حاجات تانية، لكن ما عرفتش عشان ما بقاش كداب. الموضوع فيه تفاصيل كتيرة جدا جدا، واكتشفت انها تاخد مني وقت كتير. لكن للأمانة في ناس تطوعت مشكورة، وأشكر مريم النجدي من ولادي وحبايبي المعلمين اللي تطوعت كمان انها تكتبها بطريقة برايل، وكمان قالت لي انا هشيل تكلفتها، لكن أنا ما حبيتش ده طبعا، وكان الحل الأسلم والأسرع علشان كل ولادي من المكفوفين يقدروا يحصلوا على رواية نادر فودة إنها تتحول لروايات صوتية. دي كانت رواية الوقاد اللي قدمناها على 5 فصول، لكن إحنا لسه عندنا كساب، لسه عندنا النقش الملعون، لسه عندنا عمارة الفزع، ولسه عندنا العين التالتة. كل دي إصدارات نادر فودة الورقية اللي بتنزل دايما في معرض الكتاب طول 4 معارض فاتت، أو يمكن 5 كمان. يا رب تكون التجربة عجبتكم. أنا شايف الحمد لله أن أنتم مبسوطين بفكرة تحويل الروايات لنسخ صوتية، فأنا بشكركم جدا على اهتمامكم وعلى تفاعلكم، وبطلب منكم ياريت تعملوا لايك للقصة، وكمان تشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب وتنشروها في كل مكان.